وسلم على آله وصحبه والحمد لله. صلى الله عليه وسلم إلى سورة الأنبياء، وسميت هذه السورة سورة الأنبياء لكثرة الآيات التي تتحدث فيها عن الرسل عليهم السلام ودعائهم لله سبحانه وتعالى، وكثرة يعني بيان صفاتهم وخصائصهم عليهم الصلاة والسلام. يقول الله تعالى من في بداية السورة تعجبا من حال الناس، فيقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يعني كيف الناس لا تنتبه على قرب الساعة وقرب الحساب وهم لا زالوا في غفلة ولا زالوا معرضين؟ ثم بين الله تعالى وجه ذلك فقال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني يذكرهم ويحثهم، ونزل قريبا ومباشرة من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه، فهو ذكر قريب العهد من الله. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، يعني غير مبالين، يلعبون غير مبالين. ثم بين الله تعالى سبب ذلك، قال لاهية قلوبهم، قلوبهم لاهية، ما ليست إلى دين ولا إلى آخرة، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ الذين ظلموا يتناجون فيما بينهم إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون هل هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام إلا بشر مثلكم؟ يعني ماذا يكون بشر مثلكم؟ افترض يكون ملك مثلا أو شيء هكذا يظنون، يعني هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ فيقولون لأنفسهم أنهم يأتون السحر، هذا كونكم تأتون هذا النبي هذا تأتون السحر، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ فرد الله تعالى عليهم قال جل في علاه قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. يعني كل هذا مسجل ومقيد عليهم ويسمع كلامهم. ولا زالت شبهاتهم تتوالى، قال سبحانه بل قالوا أضغاث أحلام، يعني هذا الوحي الذي يأتيه إنما هو أخلاط الأحلام وما يراه الإنسان في منامه من أشياء غير منظمة. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افترى، بل هو شاعر. طبعا كل واحد منهم يؤلف على النبي عليه الصلاة والسلام شبهة، هذا يقول ساحر وهذا يقول أضغاث أحلام وهذا يقول شاعر وهذا يقول افترى، يعني افترى ألفها وكذبه. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، يعني كان عندها دليل، فليأتنا بآية بمعجزة كما أرسل الأولون. قال الله تعالى ردا عليهم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. طيب حتى الأمم السابقة التي تحتجون بها لما أتوهم الرسل بهذه الآية كفروا بها، لم تكن الآية هي السبب لإسلامهم، بل كانت الإسلام والدين قناعة واقتناع بهذا الدين وأنه من الله، هنا إنسان ينقاد له. بل قالوا أضغاث أحلام بل افترى بل شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. هنا هذه فيها مجموعة من الفوائد. أولا الله تعالى يخبرنا أن المبعوثون كلهم رجال، وهذا سبب يعني يبدو أنه ظاهر، يعني أن المرأة لم تخلق للتصدر وتكون لها القوامة، بل هي يقام عليها وهي تحتاج إلى رجل يكون معها. فالرجال هذه وظائفهم، من وظائف الرجال الدعوة والنبوة وإصلاح الناس. والله تعالى يعني هذا ليس تنقصا من دور المرأة، لكن الله تعالى قسم الحياة بين الرجل والمرأة، فالمرأة صناعة الإنسان تصنع الإنسان، والرجل يبني الأوطان. هكذا هي الدنيا، المرأة في بيتها، الرجل في خارج بيته، وبهذا تقوم الحياة. ولذلك الله تعالى عن النساء: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. فالله تعالى ربط مهمتها في بيتها، ولذلك أسقط عنها الجمعة وأسقط عنها الجماعة وأسقط عنها، لأن ما تقوم به من صناعة الأجيال يحتاج تفرغ كامل، تفرغ تام لهذا العمل العظيم. إذن لا يوجد إلا رجال، أو أعلى ما وصلت له المرأة هي الصديقية، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام وأمه، قال: وأمه صديقة، وأمه صديقة. وأيضا المرأة كما أخبركم يعني تختن الرجل، فلو كانت تتصدر المجالس ومثلا تكون إماما أو خطيبا، أو هذه الأشياء التي يكون فيها انتباه للناس صعب، أصلا نحن معمورون بغض البصر عنها ومأمورون بألا نراها، فكيف تتصدر وهي أصلا ينبغي ألا ترى؟ فمنظومة الشريعة تأبى أن تكون المرأة في هذا العمل وهذا الوظيفة. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا مسألة أيضا مهمة، أن الله تعالى يوجه من لا يعلم أن يسأل من يعلم. أهل الذكر هنا بمعنى أهل العلم، فالإنسان إذا كان يستطيع يعني بطلب علم واجتهاد ومقدمات كثيرة، إذا يستطيع أن يأخذ بالحكم الشرعي من من من الكتاب والسنة، هذا خير وبركة. إذا لا يستطيع فيسأل أهل الذكر، ولذلك قال الله تعالى: إن كنتم لا تعلمون. إذا لا تعلم اسأل أهل الذكر يريحوك ويجيبوك فيما تريد. طبعا ينبغي الإنسان يا أخواني دائما أن يسأل أعلم وأورع الناس، لازم جمعتين صفات، يكون من إما يظن أنهم من أهل العلم ومن أهل الورع، لأن بطبيعة الحال إذا ليس بعالم لا يلزم يسأل أصلا يعني، فهو جاهل لا يسأل. والثاني أيضا إذا كان من أهل الورع يخبرك بمراد الله حقيقة، لا يبحث لك عن رخص والمخارج، لا، أنت تريد أن تعرفني الله، ما بيعرف مخارج فلان وفلان، أنا بي طبق قدر الله. لذلك لازم تسأل دائما أعلم الناس وأوضح الناس. وما جعلناهم جسدا لا يكون الطعام وما كانوا خالدين. لما قالوا بشر، يعني لما قالوا منكرين عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بشر، قال لهم الله تعالى: ما في نبي إلا هو بشر، ما في نبي يعني كالملائكة لا يأكل الطعام وهو خالد، لا يوجد هذا، يعني كل أنبياء الله بشر يأكلون الطعام ويموتون. فالله تعالى يقول للناس: يا أيها الناس، ما يوجد رسول إلا هو بشر، فأنتوا لماذا تنكرون كون النبي صلى الله عليه وسلم بشر؟ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم أنجينا الرسل وأتباعهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، يعني الذين أسرفوا في الذنوب أكثر منها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذه آية عظيمة يا أخواني، تبين أن القرآن فيه ذكرنا، هنا ذكر معنى الشرف والرفعة والعلو. لقد أنزلنا إليكم كتابا، هذا القرآن العظيم، فيه ذكركم، فيه شرفكم، وعلى قدر استقامتكم على هذا الكتاب ترتفعون وتعلون بإذن الله تعالى. وإنما تذل الأمة إذا ابتعدت عن كتاب الله. فما تلاحظونه الآن من الصراعات يحصل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل بلاد الدنيا إنه بسبب هذا، ابتعادهم عن هذا الشرف العظيم. يعني انظروا الآن مثلا الدول الإسلامية تقريبا 60-59 دولة، تقريبا 58 دولة لا تطبق شرع الله، رامية كتاب الله كده ومبتعد عنه تماما، لا يوجد الدستور، ليس فيه القرآن والسنة والتزام بشرع الله، يعني أفضلهم اللي يكتب والشريعة مصدر من مصادر التشريع، من مصادر التشريع. تو في تونس الآن احتفلوا بإلغاء الشريعة مصدر من مصادر التشريع. السودان قبل إسقاطها لما مسك الشيوعيون حطوا إعلان إلغاء الشريعة مصدر وصدر التشريع، شيء مرعب يعني، شيء مخيف. فلماذا هذا التفرق، ولماذا هذا التشاغم، ولماذا هذا الصراعات؟ بسبب الابتعاد عن الشرف العظيم. الله تعالى يقول أنا أعطيتكم حلو ومجد وتاريخ وعظمة، فلا تبتعدوا عنه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه عزكم وارتفاعكم، أفلا تعقلون؟ يعني أعطيكم الشرف والعز وأعطيكم مفتاح الارتفاع في الدنيا ثم تبتعد. ولذلك يا أخواني كل ما استطعنا إرجاع الأمة إلى كتابها كان في هذا إرجاع إلى ذلك المجد التليد والعز الغابر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا لنهاية بولد اليوم. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يوفقنا وإياكم حبه ويرضاه، ويستعملنا وإياكم في طاعته، صلى الله عليه وسلم.